من قال لي يا عشق ومن قال لي انا اتعلم من قال لي ادخل البحر ادخل البحر ما بش للطرف اهيم وحرق وطرفي للسعود طرفي ما عرف ورطت نفسي في الغرام واصبحت عاشق مستهام مسكين من في الحب Yeah. غصن الماء يا بديع الجمال من أين لك هذا المالك والدلال أقسمت مالك يا ابني جعد المثال ولا لقلبي عن غرامك راح بالبلبلي يجري عليه ريق غمري ألذ من نهر طالوت والحب ما لك دار تجري من طرفي عبث بهاروت من خمرة الكاس شارب من خمرة الكاس شارب أما ترى كيف عربت بدريك بدر الفلك أخذ عقيلي وراح يا قلب كم قلت لك دع عنك حب الملاح يا طرفي ما أجهلك تترك فؤادي رواح عيشك من يقتلك قد ناولك قرح بقاح يا قلب كم لك عجايب ما زحت من بالهوى جد شهد ما يتخباش صوتها يتكلم شهد ما يتخباش جوهرة مكنونة بالأدب جوهرة مكنونة بالأدب مكنونة جوهرة مكنونة بالأدب مكنونة أين تلقى أين مثلها ما تلقاش أين تلقى أين مثلها ما تلقاش هي هدية ربك دايبة في حبك هي هدية ربك دايبة في حبك حطها في قلبك كلها الفهواش حطها في قلبك كلها الفهواش فرحنا حين تشوف شوفك تضحك في الحياة يربحك استلم ربحك كاش في الحياة يربحك استلم ربحك كاش